يوجد في قبائل الزواج خاصه بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون اناسا. يوجد في قبائل من الزواج خاصه بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون اناسا يحكمون بينهم حكم اخر لا حكم الشرع. ويقولون هذه عادة قديمة عندنا فما حكم هؤلاء؟ ليس لهم لا يجوزهم أن يحكموا غير العلة ونظرنا في ذلك كما رسول الله نظرنا في تحكيم غير العلة وأن أحسن من العلة وأن مباح وأن طيب أو ما أشبه له ما تقدم إلى أصلاح الثلاث وفي ذلك سواء تغلى ولا تمس العلة أو مجلس العلة أو أنه جائز لا تمس الله أحسن كلهم كافر وغالب على المسلمين الجميع أن يحرم بحكم الله وقد القاضي قال لا تكون رسولا ويفهم الناس في نفس الامر. نعم. اما على القاضي حكم عليه بشيء وتضارب على ان الانسان يسمع عن بعض الشيء حكم القاضي على شيء ان يعطيها عام 1000 ريال وتضارب انه يسمع ان يحكم عليه ان يحكم عليه 500 هذه ما فيها بيع نصوص البيعه.